في بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذه الفقرة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هي الفقرة ما قبل الفقرة الأخيرة، وتتعلق بأهم مبحث وآخر موضوع تكلم عليها أهل العلم في كتب التوحيد وكتب السنة وكتب الاعتقاد، وجعلوها من أصول الاعتقاد لأن فيها حفظا لدين الله عز وجل وقمعا لأهل البدعة والأهواء الذين يريدون أن يتنصلوا من دين الله عز وجل ويريدون الطعن في نصوص الكتاب والسنة ليخدموا بذلك أهواءهم وأفكارهم ويصلون في الأخير إلى إفساد الدين عن الناس وتفريق كلمة المسلمين والعمل على إبعادهم عن التمسك بما جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم صمام الأمان في هذه الأمة المحمدية. فرأت فيكم أمران ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، وهما كتاب الله وسنة نبيه ورسوله وعبده محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا المبحث من أهم المباحث الذي تكلم عليها العلماء كما سبق وأن ذكرت، وقد عقد لها المصنف رحمه الله فقرة أوجز فيها الكلام واختصره، ولكن هذه الكلمات التي ذكرها المؤلف تدل على فهم عميق ومدلول له قيمته وأثره في حياة المسلم. فذكر رحمه الله من السنة، وهذه الفقرة على غرار الفقرات التي سبقتها، والمقصود من السنة كما قلنا هي طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه السنة، السنة ليس المراد منها ما يقابل البدعة فقط أو ما يراد في المستحب، وإنما المقصود السنة التي يجب اتباعها إلزاما وجوبا استحباب الصيام. ولكن هذا الذي ذكره المؤلف إنما يتعلق بمسائل الاعتقاد التي يجب الإيمان بها. فقوله من السنة أي من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه بنى أهل السنة والجماعة من هذا. فأحيانا ترى هذه العبارة ومن السنة، وأحيانا ترى عبارة أخرى ومن أصول أهل السنة والجماعة، كما عبر بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الوسطية، فكان يذكر ومن أصول أهل السنة والجماعة. وهنا اختار المؤلف هذه العبارة ومن السنة والمؤدى واحد، لأنه قلنا من أصول أهل السنة والجماعة كذا اعتقاد كذا، أو قلنا من السنة اعتقاد كذا، فأهل السنة والجماعة إنما يدلون بهذه الطريقة، بطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في المعتقد وفي المنهج وفي الأخلاق وفي السلوك. فذكر رحمه الله أنه من السنة هجران أو هجران أهل البدع. الهجران مصدر هجر، وهجر والهجر ضد الوصف، الهجر ضد الوصف ومعناه الترك في اللغة والبعد عن الشيء. والمراد بهجران أهل البدع أي الابتعاد عنه، أن يبتعد عنه الإنسان، الابتعاد عنه وعدم محبتهم وموالاتهم ومواساتهم والسلام عليهم وزيارتهم وعدم مشاورتهم وعدم إطلاق الوجه في مقابلته. ونحن ذلك كل خطرة أو شيمة تبين النفور منه والابتعاد عنه، فهذا يدخل في الهجرة، يدخل في هجرة الهجرة ومباينته، مباينة اعتراقه، فلا يحبون ولا يودون ولا يوصلون ولا يزارون ولا يسعى في قضاء حوائجه. يجعل الإنسان بينه وبينهم حجاب. ولكن هذا كما سوف نبين في إطار الضوابط الشرعية، إذ ليس كل هجر مقبول وكل هجر محمود، بل لابد من مراعاة بعض الشروط وبعض الضوابط التي ذكرها العلماء. ولكن المؤلف رحمه الله لم يتطرق في هذه العبارة إلى بيان هذه الضوابط، لأنها ليست من موضوعات الكتاب، لأن هذا البحث له مجالات أخرى، بعضها قد يدخل في العقيدة وبعضها قد لا يدخل في الاصطلاح، وإنما هو من مباحث الفقه، لأن الحجر يقيمه العلماء في مباحث التعبير، فهذا واحد الفقهاء في هذا، لأن الحجر وسيلة من وسائل التعبير، تعبير الإنسان حتى يرتدع ويتوب ويرجع ويصلح. فذكر المؤلف رحمه الله أنهم من السنة هجران أهل البلاد ومباينتهم، وهذا الهجر الذي أشار إليه المؤلف هو من أنواع الهجر المشروع، بل هو واجب، بل هو واجب. والهجر أنواعه ثلاثة، دل الاستقراء على أن الهجر على ثلاث أنواع، وهذا الذي تكلم عنه المؤلف هجران أهل البلاد هو أحد هذه الأنواع الثلاث، وقد أشار إليها بعض العلماء. فقال النوع الأول من الهجر هجر ديانة، أن تهجر ديانتك، وهذا لحق الله عز وجل، أي أن تفعله لله عز وجل، وهذه من سمات المتقي. المتقي يهجر السيئة ويهجر فاعله، سواء كان ذلك الفاعل مبتدعا أو عاصيا. وهذا النوع من الهجر أي هجر الديانة ينقسم إلى قسمين، الأول هجر تركي، هجر ترك معناه هجر سيئة، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه هجر قرناء السوء الذين يتضرر الإنسان بصفته، فتجالس أهل المعاصي وأهل الكبائر تتضرر بصفته، وتجالس أهل البدع والأهواء تتضرر بصفته، فهذا هجر ترك وجائز هذا الديانة. والنوع الثاني يعني من النوع الأول الذي هو هجر الديانة هجر تعبير، وهجر التعبير هو ما ينزله المسلم من العقوبة الشرعية التعددية يوقعها في حق المرتكبين لكبائر الذنوب أو الذين يبتدعون في دين الله عز وجل ويدعون إلى بدعته، وهذا على وجه التأديب حتى يرتدعوا وينزجروا. ولكن كما قلنا لا ينبغي أن يكون هذا الهجر وفق الضوابط الشرعية المعتبرة في الهجر. إذا النوع الأول هجر ديانة وينقسم إلى قسمين، هجر ترك وهجر تعبير. النوع الثاني من هذه الأنواع أنواع الهجر الهجر لأجل أمر دنيوي أو لاستطلاع أمر دنيوي، هذا من أنواع الهجر، وهذا في حق العبد، ولكن هذا الهجر قيد بما لا يزيد على ثلاثة أيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاثة. وهذا النوع من أمثلته هجر الوالد لولده، رد عليه عقوبة له، هجر الزوج زوجته تأديبا لها على نفوسها وإتيانها، هجر الأخ لأخيه بسبب إفساده لعلاقة الصحبة أو المعاشرة بينهما، فيهجره لاستصلاح أمر الدين. هذا النوع الثاني. والنوع الثالث هو هجر التعزير، وهجر التعزير هو كما قال العلماء من العقوبات التعزيرية للمعتدين، أو ما يسمى بهجر القضاء. النوع الثالث يسمونه هجر القضاء، بمعنى أن يحكم الحاكم أو القاضي بهجر فلان، أو يجعلونه في مكان مقطوع عن الناس حتى يهجره الناس. وهذا المبحث إنما ذكره العلماء كما قلنا في مباحث الفقه في باب التعزير. إذن عندنا ثلاث أنواع: هجر الديانة، وهجر لاستصلاح أمر دنيوي، وهجر الثاني هجر القضاء. والذي تكلم عليه المؤلف هو النوع الأول. الذي تكلم عليه المؤلف هو النوع الأول، فهجران أهل البلاد إنما يدخل في النوع الأول، وهو الهجر الذي يكون لله عز وجل، هجر ديانة، وهو مما أمر به الشرع إما إيجاد وإما استحلال بحسب الحال، وهو من أصول الاعتقاد التي يجب أن يؤمن بها الإنسان. لا يكون المؤمن كامل في إيمانه ما لم يهجر أهل البدع وأهل الأهواء. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فهجران أهل البدع يقيم له العلماء في باب الولاء والبراء، وفي باب الموالاة والمعاداة، موالاة أهل الخير وأهل الإحسان وأهل العلم وأهل الإيمان وأهل الطاعة، ومعاداة الكفار والفجرة وأهل المعاصي والذنوب وأهل البدع، فهؤلاء يعني ولا يولي. ولهذا تكلم المؤلف عن هذه المسألة فقال: هجران أهل البدع من السنة، بل هو أمر تعبدي، أمر تعبدي يدين الإنسان به خالقه وبارئه. وما دام هجران أهل البدع يعتبر عبادة، والعبادة لابد من توفر ركنيها، الركن الأول هو الإخلاص، والثاني هو المتابعة. فالإخلاص هو ميزان الأعمال في باطنه، والمتابعة ميزان الأعمال في ظاهره. الإخلاص ميزان الأعمال في باطنه، والمتابعة ميزان الأعمال في ظاهره. إذا لابد أن يكون هذا الهدف صوابا، وأن يكون خالص. الهدف أن يكون صوابا وأن يكون خالص. وكثير من الناس قد يقع في الهجر، يهجر بعض اخوانه او يهجر بعض اهل البدعه او ممن وقعوا في بدعه، لكن على غير هذا الوصف. لا يكون محقق للاخلاص، او هو محقق الاخلاص ولم يحقق المتابعه. فاذا كان الهجر عن هوى النفس ينقض الاخلاص، والهجر على خلاف الامر ينقض ماذا؟ ينقض المتابعة. الهجر إذا هجرت إنسانا لهوى بنفسك، إنسان تتعامل معه وقع في بدعة أو كان من أهل الأهواء، أنت ما أثرت عليه، لكن بعدما تختصم معه أو تقع يقع بينك وبينه نزاع في أمر دنيوي، كأن يمسك عليك مال أنت تستحقه، أو يغشك في معاملة ما فتصبح أنت تحذر منه الناس، لا من أجل وقوعه في هذه المعاملة السيئة، لكن تحذر الناس بأنه من أهل الأهواء. فهل يكون تم تحذيرك وتنبيهك الناس من الهجر الذي يكون على مبنيا على الإخلاص وعلى الحق المتابعة؟ لا. فهذا هجر فيه دخل، فقد لا يكون مقبول ولا يكون احتمالي. ولهذا قالوا الهجر اذا كان عن هوى نفس فانه يقض الاخلاص، واذا كان على خلاف الامر فانه ينقض المتابعه. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وهو قوله ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم. لم يقله عن فراغ، بل قام دلائل الكتاب والسنة على إثبات ذلك. دلائل الكتاب والسنة تشير على أنه من الدين، من العبادة، من أصول الإيمان والاعتقاد أن تهجر أهل البدع والأهواء، أن تهجر أهل البدع والأهواء. والآيات في ذلك كثيرة، قد نختار بعض الآيات التي هي صريحة في النهي عن مواد أهل البدع والركون إليهم والجلوس إليهم وزيارتهم ومحبتهم وما إلى ذلك. قال الله سبحانه وتعالى في آية عظيمة من سورة الأنعام: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما يرسلنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الضالين. هذه الآية فيها دلالة واضحة على النهي، النهي عن مجالسة أهل الكبائر والمعاصي، والنهي عن مجالسة أهل البدع والأهواء. وكان ابن سيرين رحمه الله تعالى يقول أن أكثر الناس ردة أهل الأهواء، وكان يرى أن هذه الآية أنزلت فيه. كان يرى هذه الآية: وإذا رأيت الذين يقومون بآياتنا فأعرض عنهم حتى يقوموا بحديث غيره. هذا بيدل أن المبتدع إذا تاب يعامل كبقية المسلم حتى يقوموا بحديث غيره. وإما يرسلنك الشيطان وتغفل فلا تقعد بعد الذكرى، بعد إقامة الحجة، مع قوم الظالمين. وسماه الله عز وجل الظالمين، لأن الذي يترك السنة ويجي إلى البدعة ويدعو إليها هذا ظالم، ظالم لنفسه وظالم للمسلمين. فكان ابن سيرين رحمه الله يقول أن أسرع الناس ردهم أهل الأهواء، وكان يرى أن هذه الآية أنزلت فيه. وقد قال الإمام الشوكاني رحمه الله في هذه الآية: هذه موعظة بليغة أو عظيمة لمن يتسمح بمجالسة المبتدعة. يتسمح بمجالسة المبتدعة يعني يتساهل في الجلوس إليه ومواجهته وزيارته. ثم قال: الذين، وبين صفاته، الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويردون ذلك إلى بدع المساجد وأهوائهم المضلة. تفسير عظيم إلى الشوكاني لهذه الآية، قال: هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتسلح بمدارسة المبتدع الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويردون ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة. هذا دليل. وقد فسرها الكتب بكلام عظيم، قد يرجع اليه بكثير. الايه الثانيه قوله سبحانه وتعالى في سوره المسعد: وقد نزل عليكم في الكتاب، وكذلك قد نزل عليكم في الكتاب اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزا بها فلا تقعدوا معهم انكم اذا مثلهم ان الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. قال الامام الضحاك رحمه الله في تفسير هذه الايه: دخل في هذه الايه كل محدث في الدين ومبتدع الى يوم القيامه. فسرها الامام الضحاك وهو من ائمه السلف الذي يعرف بتفسير كلام الله عز وجل، وكثير ما ينقل عنه ابن جرير رحمه الله من الحاكم الرازي في تفسيره، كان يقول ان هذه الايه، ويقول تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزا بها فلا تقعد معه انكم اذا مثلهم. كان يقول: دخل في هذه الايه اي في هذا الوعيد كل محدث في الدين ومبتدع الى يوم القيامه. واما الايه الثالثه التي استدل بها العلماء على وجوب هجران اهل البدع، قول الله عز وجل: ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصروا. قال الامام القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الايه: الصحيح في معنى هذه الايه انها داله على هجران اهل الكفر والمعاصي من اهل البدع وغيرهم، فإن صحبتهم كفر أو معصية. صحبة أهل البدع فتكون البر وتكون المعصية على حسب البدعة التي يكونون عليه. فهناك من البدعة ما يكفر بها صاحبها ومن البدعة ما لا يكفر. فمثلا بدعة قدرية وبدعة المجسمة وبدعة الجهمية وبدعة قديمية في عصرنا وبدعة البهائية في عصرنا أيضا هذه البدعة مكفرة، هذه البدعة مكفرة. وأما البدعة الأخرى التي في العبادات وبعضها قد يكون من البدع الإضافية فهذه طبعا لا يكفر بها صاحبها، وقد تكون معصية إذا كان فيها طرق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإبعاد الناس عن هدي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فقال القرطبي رحمه الله: فإن صحبته كفر أو معصية إن الصحبة لا تكون إلا عن مودة. سبحان الله، هذا كلام عظيم. الصحبة لا تكون إلا عن مودة. كيف أنت تدين الله سبحانه وتعالى بشيء يمرتبه شيء ثم أنت تصاحب إنسان ليس على معترف قلبك ولا على دينك، إنسان يرى الخروج على الكفار ويجيز قتل الناس بغيرها، وأنت تواجهه وتزوره وتأكل معه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يحق طعامك إلا تعب، ثم أنت لا تنهاه ولا تنصحه. فالصحبة دنيا على موت. ثم استدل بقوله قال كما قال حكيم وهو طفة بن عبد: لا عن المرء لا تسل وسل عن قارنه فكل قارن بالمقارن يحتدي. يعني إذا أردت أن تسأل عن دين المرء فاسأله هو من السكيت أو صاحبه فينبئك عن الأخلاق والسلوك والمعتقد الذي يكون عليه صاحب هذا الذي يخالطه ويعاشره. هذه آية استدل بها العلماء على النهي، استدل بها العلماء على النهي عن مصاحبة أهل الأهواء والبلاد والجنوديين. ومن الآيات التي استدل بها أيضا قول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هذه آية ذكر أيضا العلماء كالقرطبي رحمه الله قال: استدل بها مالك رحمه الله على معاداة القدرية وترك مجالستها. القدرية قول من أهل البدع، سوف يتكلم عنه المؤلف لأنه يشير بعد هذه العبارة إلى نماذج من الذين ابتدعوا في دين الله عز وجل وحصل من متابعة بدعتهم شر كبير ووبال خطير على الأمة. لأن أهل البدع وإن كانوا كفر فإن أصول البدع ترتكز على أربعة، ترتكز على أربعة، منهم القدرية الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مجوس الأمة، لكل أمة مجوس، ومجوس الأمة أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين يقولون بالقدر، الذين يقولون بالقدر أي يتبنون بدعة القدرية، ينفون القدر وأن الله سبحانه وتعالى ليس بآل بالأشياء ولا يعلمها إلا حين وقوعها، أما أن يكون القدر مسبوقا فيقولون بأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم ذلك. وسيأتي الكلام على تاريخ هذه البدعة ومتى كانت وهل هي الآن موجودة أم لا تزال، هذا يأتي إن شاء الله تفصيل الكلام عليه في وقته. فشنو مالك رحمه الله وهو إمام عظيم في المعتقد وكان شديدا على أهل البدع، فقد استدل بهذه الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، استدل بها مالك رحمه الله على الابتعاد عن القدرية والتحذير منهم وترك مجالستهم. وهناك من العلماء يستدل بآيات أخرى لكن اكتفيت بهذا القدر في الاستدلال بهذه الآيات. أما السنة فقد وردت فيها أحاديث كثيرة، بل لا تجد كتابا من كتب أهل السنة في الحديث أو في المعتقد إلا وذكروا بابا بل أبوابا في مسألة هجر المبتدع وصدره وإطلاق الباب عنه. فالإمام البخاري رحمه الله عقد فصلا في كتابه الصحيح باب الهجرة وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فقتله. وعقد باب آخر فقال: باب لا يجوز من الهجرة لمن عصى. والإمام أبو داود في سننه عقد بابا قال: باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم. وعقد باب آخر فقال: باب ترك السلام على أهل الأهواء. والإمام النووي في رياض الصالحين عقد باب سماه: باب تحريم الهجر بين المسلمين إلا لبدعة في المهجور أو تظاهر بالجسم. والإمام البغوي في شرح السنة عقد باب سماه باب مجانبة أهل الأهواء، والإمام المنذر في الترغيب والترهيب عقد باب سماه الترغيب للحب الأشرار وأهل البدع، لأن المرأة مع من أحب. ومن تتبع كلام أهل العلم وما عقدوه من الأبواب والتراجم في هذا الموضوع لوجدها كثيرة، ولهذا استدلوا بأحاديث كثيرة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجود هجراء أهل البدع والأهواء. فمن ذلك الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في مقدمته عن طريق الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمة ناس، سيكون في آخر أمة ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، فإياكم وإياهم، يكون في آخر أمة ناس يحدثونكم بأحاديث بكلام ما سمعتم أنتم به ولا آباؤكم، لأنهم أتوا بحجر من القول ابتدعوا في دين الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم: فإياهم وإياهم، حذر منهم حتى لا تسوي له نفوسهم الاستطاعة والكلام في هذا الأمر، لأنه على خطر عظيم. ويكفي من معاقبة الممتنع أن الله سبحانه وتعالى حاجب التوبة عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حاجب التوبة عن صاحب البدعة حتى يدعى بالأداء. الذي يرتكب المعاصي وكبائر الذنوب قد يمن الله سبحانه وتعالى عليه بالتوبة، أما صاحب البدعة فإن الله سبحانه وتعالى حاجب عن البدعة حتى يدعى بالأداء، إذا ترك البدعة يمن الله سبحانه وتعالى عليه بالتوبة. وهذا أمر خطير، وسنذكر الحديث إن شاء الله في حين. واعترف أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد والطبراني وحاكم عن ابن عمر قال: لكل أمة مجوس، ومجوس أمتي الذين يقولون لا قدر. لكل أمة مجوس، ومجوس أمتي الذين يقولون لا قدر. بين الحصول بهذا الحديث ما يجب أن يعمل به. قال: فإذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تشهدوهم، أي تشهدوا جنازتهم، لا تشهدوا جنازتهم. هذا وصف وحكم من المتكلم في معاملة المبتدعة إذا لم يتوبوا. لكن كما قلت هذا في ظل الضوابط الشرعية لهذا المبتدع، وسأتكلم عليه إن شاء الله بعد استكمال هذه الدلائل. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها فيما أخرجه الشيخان في صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات كل علم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم، يعني الذين يتبعون متشابه القرآن حتى ينبس على الناس وحتى يضعف في شرع الله عز وجل وحتى يغضب أعصابه. المتشابه من القرآن كما سبق وأن بينا في أول الكتاب حتى لا يخوض فيه، لأن المعنى لا يظهر منه، والله سبحانه وتعالى أنزل المحكم، وهذا الذي أمرنا بالعمل بإحكامه. أما المتشابه الذي لم يظهر لنا معناه أو خفي علينا معناه أو كان من آيات استفهام هذا لا نسأل عنه ولا نأخذ فيه، ونريد أن نضرب كتاب الله سبحانه وتعالى بعضه ببعض. الذين يتبعون المتشابه يريدون أن يضربوا نصوص القرآن بعضها ببعض، يقول لك هذه الآية تناقض هذه الآية، إن هذا دل على ولي كلام الله عز وجل. فلما قال: أولئك الذين يتبعون ما تشابه الله ما تشابه في القرآن فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم فاحذروهم. ولهذا كان عمر بن الخطاب يأتي برجل يريد أن يتكلم عن متشابه القرآن فيضربه بالعصا حتى يقول ذلك الرجل: قد ذهب الذي أجد فيه في اختيارك. هذا لا يلبس على الناس ولا يصدهم عن فهم كلام الله سبحانه وتعالى. وثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين أنه قال: المدينة حرم ما بين عير وثور، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم حدد فيه المعالم التي جعلها حرما آمنا في المدينة بين عير وثور، كما حرم إبراهيم مكة حرم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني جعلها حرم لا يطهر لها صيد ولا يقطع شجرها ولا يشجع فيها أمن. ثم قال عليه الصلاة والسلام، هذا محل الشاهد، فمن أحدث فيها حدثا، يعني أحدث في المدينة حدثا، قال ببدعة في دين الله عز وجل، أو آوى محدثا، يعني جعله آمنا في بيته خبأه حتى لا ينال عقابه من الحاكم، أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إذن هذه النصوص دالة على خطر مودة ومولاة أهل البدع وعدم الإنكار عليه. أما الأخبار عن الصحابة وعن التابعين فهي أكثر من أن تحفظ، وهي أكثر من أن تشير إليها في مثل هذا المجلس الضيق. بل إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا علموا الإنسان ارتكابه لمعصية كبيرة بعد إقامة الحجة لأنهم لا يتكلمون معه. رأى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رجلا يبحث في جنازة، قال والله لا أكلمك أبدا، يعني حدثته وكأن سببه. وعن عبد الله بن عمر أنه بلغ رجل يعني يستعمل الخد، الخد هو أن يضرب الإنسان الحجرة بين السبابة والإبهام هكذا، قال لقد عليك الفضل منها عن الخد، فكأنه مثل، فقال له عبد الله بن عمر والله لا أكلمك أبدا. قال العلماء هذا فعل من الصحابة سنا وضع بالنيات في معاصي، منها ما هو كبير ومنها ما هو صغير، ولكن مع ذلك قالوا تصنيف الحال إذا كان هذا الأمر يتعلق بارتكاب الإنسان بالبدعة التي فيها هدم للسنة وفيها مظاهرة لشريعة الله سبحانه وتعالى وفيها تبديل وتغيير لدين الله سبحانه وتعالى. ولهذا ثبت عن الصحابة مثل هذا الكلام، وقد أحاول أن أقصر كلامهم دون أن أعرج على تفسيره أو بيان ما جاء فيه من الأحكام. روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عمر وقد سئل عن القدرية فقال إذا لقيتهم، يعني لما سأله الرجل عن القدرية قال إذا لقيتهم أو إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. أظهر عمر عبد الله بن عمر موقفه من هؤلاء الناس الذين يقولون لا قدر، قال أخبرهم إذا لقيتهم وأني صحابي يتحدث صلى الله عليه وسلم أني بريء منهم وأنهم براء مني. وقال ابن عباس رضي الله عنه كما روى ذلك ابن بطة في الإبان لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة في القلوب، مجالسة أهل الأهواء ممرضة في القلوب لأن قلبه مريض، وأنت إذا جلست المريض فإنه يعديك. والمرض على نوعين، مرض حسي ومنه ما هو معدي، وهناك مرض معنوي، وهذا أعظم، هذا أعظم وأبسط على الإنسان. لماذا؟ لأنه يمس دينه، والإنسان إذا مرض في دينه هيهاز له أن يشفى إلا إذا من الله أن عليه بتوبة. أما المرض الحسي فقد يهزله الإنسان دواء ويشفى من سقمه ومن مرضه. ولهذا الاعتناء بالقلوب وبأمراض القلوب هذا أولى من الاعتناء بأمراض البدن، وإن كان السعي إلى طلب الشفاء أو التداوي لأمراض البدن من مطالب الشرع، لكن فيما يتعلق بدين الله عز وجل أو فيما يتعلق بمرض القلوب فهذا لا شك أنه من باب أولى. وقد ذكر النبي سائل في شرح السنة والبيهقي عن عطاء قال أتيت عبد الله بن عباس، أتيت عبد الله بن عباس وهو ينزع في زمزم، يعني يشرب الماء في زمزم، قال ابتلت أسافي بثيابه، فقلت له قد ظهر الكلام في القدر، فقال عبد الله أو قد فعلوها، وكان يعلم يعني بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أو قد فعلوها، قال نعم. قال عبد الله بن عباس فوالله ما نزلت هذه آية ذوقوا ما استطعتم إن كل شيء خلقناه بقدر إلا فيه. وهذا استدلال عجيب من عبد الله بن عباس، ذوقوا ما استطعتم إن كل شيء خلقناه بقدر، أي أن الذين يقولون بعدم وجود القدر وأنه لا قدر مسبوق ولا شيء مكتوب فهؤلاء جزاؤهم النار، ذوقوا ما استطعتم إن كل شيء خلقناه بقدر. قال أولئك شرار هذه الأمة لا تعود مرضاهم ولا تصب على موتاهم. ثم قال لهذا الرجل إن أريتني أحدهم ارتفعت عينيه بأصبعي هاتين. يعني وهذه الشدة على أهل البدع ليس بالتذمة، وإنما هي مرقبة، لأن البعض قد يقول أن الشدة على أهل البدع وتغليظ الكلام فيه لا ينبغي، لأنه يستحيل أن هذا الكلام يزيدون يعني في غيهم وفي ضلالهم. فقال العلماء أن التشديد على أهل البدع والكلام عليهم بأغلب العبارات هذا من دين الإنسان، ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول إذا رأيت الرجل يغلظ حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، لأنه كان شديدا على المبتدعة. فالإمام أحمد رحمه الله كان يمدح حماد بن سلمة لأجل أنه كان شديدا على المبتدعة، ولم يقل أنه كان حريصا على السنة أو شديدا في السنة، وإنما قال كان شديدا على المبتدعة، لأن السنة لا تحفظ إلا بالشدة على من تسوي له نفسه أن يمس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يزرع في أمة هذه البدع التي تجعل الناس متفرقين، تجعلهم مجذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وعن أبي قلابة، وهذا أثر عظيم قاله أبو قلابة رحمه الله، ذكره الدارمي والذي شاء في شرح السنة، قال: لا تجالس أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوك في ضلالتهم أو يلبسون عليكم ما تعرفون، أو يلبس عليكم ما تعرفون. كلام عظيم. لا تجالس أهل البدع ولا تجادلوهم، أمران اثنان، المجالسة والمجادلة. نعم المجادلة قد تجوز لكن بشرط وبضابط نذكره إن شاء الله في وقته. لا تجالسوهم ولا تجادلوهم، قال: لأني أخاف وأخشى أن يغمسوك في ضلالتهم، لا سيما إذا كان المبتدع قويا لكن يعرف كيف يعرض بدعته، وكان المخاطب ضعيفا لا يتمكن يعني من مجادلته والكلام معه، أو يلبس عليكم، يعني إن لم يستطيعوا أن يغمسوك في ضلالتهم يلبس عليكم ما تعرفون. يعني الأمر الذي كنت تعتقده وكنت تدين الله عز وجل به فإنه قد يلبس عليك، يرمي عليك شبهة. ولهذا قال بعض السلف: اذهبوا لاخذ عند فلان. احد الناس في وقت السلف قال: اذهبوا لاخذ عند فلان. فسال اماما عالما في ذلك الوقت، قال له: لا تذهب لا تذهب. فقال: والله اني اذهب اليه حتى انتفع منه، يعني ينتفع منه يعني من علمه، يعني قد يكون مشروعا يسال عن اللغه مثلا او اصول الفقه، وكان ذلك العالم يعرف كيف يلبس اهل البدعه على المخاطبين وعلى الجلساء. قال: فذهب فقعد عنده، فما رجع الا وقد رسخت تلك البدعه التي كان يقول بها صاحبها في استدلال الانسان ولم يحصل على علم. ولهذا قال العلماء: في انسان يذهب الى انسان معروف ببدعه لكن عنده علم شرعي، عنده لغه وعنده اصول فقه وعنده شيء من العلوم لا شك يحتاجها الانسان، هل يذهب اليه ام لا؟ الاحرار لم يذهب اليه، وانما اجازه الذهاب اليه بتوفر شروط، من أن لا يكون هناك عالم في تلك البلدة من أهل السنة يؤخذ عنه ذلك، ولا يتمكن هذا الإنسان من الذهاب أو من الهجرة إلى بلد آخر يأخذ عند ذلك الإنسان. ويشترط شرط ثالث، وهو أن يكون هذا المتعلم ممن أتقن أصول المعتقد، بحيث يكون في مأمن من أن لا تتطرد إليه شبهة فضلا عن عقيدة تسد إلى ذهنه، فيكون قد أمن على نفسه من وقوعه في هذا. ثم يشترط له أن لا يكون من خواص جلسائه، يعني يذهب إليه ويجلس إليه ويريد يعني أن ينفرد به، لأنه لو رآه بأنه قد يهتم به فإنه يحاول أن يزرع في ذهنه الشبه، وإذا رآه يتكلم في الموضوعات التي هي خارجة عن فنه فإنه يفضل له أن يخرج من المجلس، أو على الأقل يعتذر بأن له شغل حتى لا يستمع سلامه. بل كان السلف كما يروى عن ابن طاووس أنه إذا كان يتكلم معتزلي في مسجد يجعل إصبعيه في أذنيه، وهو أهل العلماء، يعني يستطيع أن يرد عليه ويستطيع أن يرد كلامه، ولكن كان يخاف أن تتصرف الشبهة في أذنيه فكان يجعل إصبعيه في أذنيه حتى لا يسمع كلام المعتزلي. وكان أحد العلماء يقول، وهو الإمام أبو الجزاء، قال: والله لأن يجاورني لئن جور القردة والخنازير خير لي من أن يجورني أحد من أهل البدع والأهواء، خير من أن يجورني أحد من أهل البدع والأهواء. وكان عمرو بن قيس الملائي يقول: لا تجال صاحب البيع فيزيغ قلبك، فيزيغ قلبك. وكلام أهل العلم في التعبير من أهل البدع والأهواء كلام يطول تتبعه، بل إن من العلماء من صنف مصنفات خاصة في هذا، ومن الكتب التي أنصح الإخوان أن يقتلوها في هذا الموضوع ما كتبه أحد الطلبة يدعى خالد ابن خالد البحري أو ابن خالد ابن بحري الغفيري في كتاب سماه إجماع العلماء على الهجر والتحذير من أهل البدع والأهواء. كتاب يعني ليس بكبير، ولكن جمع فيه نصوص كثيرة من الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ومن أقوال الصحابة ومن أقوال التابعين ومن أقوال أتباع التابعين، وجمعهم وذكر في هذا الكتاب وصولا ينبغي على من أراد أن يستزيد شيئا من العلم في هذا الموضوع أن يرجع إليه. وكذلك مثل كتاب هجر المبتدئ لفضيلة الدكتور بكر عبد الله أبو زيد، فهذا أيضا كتاب ذكي استدابه سماه هجر المبتدئ. والمشروع حتى أيضا كتاب سماه الهجر يعني المشروع والممنوع، وهو عبارة عن نزول صغير ذكر فيه معاني الهجر وروابط الهجر وأنواع الهجر، فإنه يرجع إلى هذا الكتاب. لكن لابد أن نرجع على مسألة من أهمية بمكان نتهى إليها شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، حيث قال: إذا كان في مجالسته مصلحة لتبيين الحق وتحذيره من البدع فلا بأس بذلك، وربما يكون ذلك مطلوبا لقول الله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجدهم بذلك. الأصل في هذا هجران أهل البدع، لكن لو كان الإنسان عنده قدرة وعنده طاقة علمية لا بأس بها، وقد وجد هؤلاء الذين يحملون هذا الفكر الضال عندهم بدعة عندهم ضلال عندهم فساد وتحرف عندهم فساد منهج، وأرادوا أن يجتمعوا به وهو عنده قدرة على الإقناع، فهذا أحيانا يكون واجب. ما يقول أن هؤلاء أهجرهم ولا تكلموا معه، بل يريد أن يجلس إليه ويعلمه وينصحه، وربما قد يستجيب له بعض الناس، ففي هذه الحالة قد يكون الأمر واجب. لكن الأصل أنه يهجره، لكن إذا أرادهم أن يتعلموا وأرادوا أن يستطيعوا وأرادوا يعني أن يجادلوا بهذا الموضوع وكان الإنسان عنده قدرة أن يعلمه وأن يقنعه، فالواجب هنا لا يهجره، بل الواجب أن يقنعه، لأن إخراج الناس من البدعة وإدخالهم إلى الهدى هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو نوع من الجهاد. كما أنت مطالب بأن تدعو الكافر إلى أن يصل بالإسلام، مطالب أيضا بأن تدعو المبتدع بأن يخرج من بدعته ويدخل إلى الهدى ويدخل إلى السنة ويلتزم بها. فهذا أمر يعني لابد أن يكون في إنسان، ما يقول إنسان المطلوب بهجران أهل البدع أن لا يكلمهم إنسان، وإذا طلب مثلا مجلس من المجالس أن لا يكلمهم، لكن بشرط أن يكون الإنسان قادر على إقناعه وعلى مقارعته بالحجة والدليل والبرهان. فإذا كان الإنسان يطلب هذا مثلا عند عالم أو عند داعي له قدرة فيفتح له المجال. وهنا مسألة أخرى أيضا أنبه إليها، هي أن البعض قد يرى، وهذه من المزائل ومن الأخطاء التي لا ينبغي للإنسان أن يقع فيها بل لابد أن يتنبه إليها، البعض يقول أنه الواجب أن يحذر الإنسان من البدع ولا يحذر من أهل البدع، يحذر من البدع ولا يحذر من أهل البدع. قالوا لأنك إذا حذرت من البدع هذا هو الأصل، لكن هذا أمر خطأ. الواجب أن تحذر من البدع ومن أهل البدع، تحذر من البدع وتحذر من أهل البدع، لأن التحذير منهما جميعا سواء هي. ولماذا ذكرت هذه المسألة؟ لأن البعض يقول يعني إذا حذرت من البدعة وإذا عرف الناس البدعة تجنبوا البدعة من أصحابها، لكن هؤلاء يريدون أن يصلوا إلى أن الذين يدعون إلى هذه البدعة وينشرونها في الناس يجب أن يستمع إليهم، لأنه أنت لا تستمع إليهم ولا تجلسهم إلا إذا نادوا بهذه البدعة، بمعنى أن في الأمور الأخرى يجب أن تستمع إليهم ولا تجلسهم. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الدليل على أن التحذير من البدع والتحذير من أهل البدع أمران متلازمان. هذا من بدعة وهذا من أهلها، حتى وإن لزم ذكره وتعيينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: سيخرج من ظهرك هذا قوم تحقرون صلاتهم، صلاتكم مع صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجوز قلوبهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. لعل شيء جاء الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيخرج من ظهر هالة، والمقصود به هو ذو خويشرة. ذو خويشرة هذا رأس الخوارج. الخوارج إنما جاءوا من عنده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيخرج من ظهر هذا قوم سعي في صالحهم. ولهذا قال الشيخ ابن تيمية رحمه: فلا بد من التحذير منهم، وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم. وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم. وهذا ثابت حتى عند السلف. قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: دخلت على مالك رحمه الله، مالك بن أنس عالم المدينة، دخلت على مالك بن أنس وعنده رجل، فقال له مالك رحمه الله: لعلك من أتباع عمرو بن عدي، فعينا البدعة وعين صاحبها. قال: لعلك أنت من أتباع عمرو بن عدي، عمرو بن عبيد هو المرتجل صاحب واقف بن عطاء الذي اعتزل حلقة الحسن البصري وجاء بالعقائد الفاسدة التي يدين بها المعتزلة. ثم قال مالك: لعن الله عمرا الذي تكلم في علم سلامها، يعني تركوا الآثار وتركوا السنن ولجأوا إلى العقل وإلى الاحتلال العقلي وإلى تقبيحة العقل، فأصبح الشرع عندهم احتلوا العقل وما قبحوا العقل. أما الآثار والسنن فلا يلجؤون إليها إلا إذا وثقت عقولهم ووثقت ما أرادوا أن يصلون إليه. لكن ها هنا أريد أن أنبه إلى بعض المسائل المهمة. هجران أهل البدع أو اختلاف أهل البدع وأهل الأهواء يختلف اختلاف الأحوال، ولهذا أهل السنة والجماعة يولون ويعادون في هذه المسألة على حسب ما يكون عند الإنسان من هدى ومن ضلال ومن سنة ومن بدعة ومن إيمان وتقوى ومن فسوق ومعاصي. ولهذا لابد أن يفرق مثلا بين المبتدع الذي يدعي الذي يدعو الى البدعه وبين المبتدع الذي يتفكر. فالثاني لم يعمل كما يعمل بدليل ان المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم والذي قال الله عز وجل انه بالباب يصلي الى الله، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يعاملهم وفق ما يظهرون للمسلمين، لان الذي يتفكر لا يعامل كالذي يدعو الى البدع. زد على ذلك لابد من التفريق بين المجتهد وبين المقلد. هناك من يجتهد انسان عنده علم ويجتهد في تاليف الكتاب والدعوه الى البدع، بين المسر وغير المسر. هناك من يصر على البدع ويدعو اليها، ولكن هناك من يدعو الى البدع ويصر عليها بمجرد ان ينبه يغني عن تلك البدع. إذا في المعاملة تختلف. كذلك قال العلماء لابد أن تراعى البيئة أيضا. فمثلا لوجد في مكان من الأماكن بدعة منتشرة بكثرة، مثلا كما كان القدر منتشر في البصرة، فهنا طبعا لا يعامل المبتدئ كذا يعامل في الأماكن الأخرى التي انتشرت فيها السنة، لأن الناس تبتل بمثل هذا، ولأن البدعة قد انتشرت فيه. كذلك لابد ان يميز لما يكون لاهل البدعه شوكه كبيره يكون عندهم سلطان، ويكون اهل السنه قليل. فهنا لا ينبغي ان يقول الانسان لابد ان يهجروا، لانه ليس عندك سلطان. فلو دعوت الناس الى هجران اهل البدعه فانك ربما قد تقع في المساله. اذا لابد من مراعاه ما يسميه العلماء بالمصالح والمفاسد. وهناك روابط شرعيه في مراعاة الهجر قد أحسن الكلام عليها الشيخ بكر أبو زيد في كتاب هجر المبتدع وجعلها فصلا هاما سماه ضوابط الهجر الشرعي وتكلم عن مثل هذه المسائل، فأرجو إليها مفيد جدا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وفرق الجدال وخصومات الدين. هذا أيضا مما ينبغي أن يدين به الإنسان ربه. فرق الجدال، الجدال مصدر جادة، ومعنى الجدال هو منازعة الخصم لأجل التغلب عليه، تنازع خصمك يجري التعلل عليه. وفي القاموس أن الجدال هو اللبس في الخصومة، تريد أن تخاصم غيرك في دين الله عز وجل وتكون في ذلك قاتل شديدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الرجال إلى الله أن ألد القصد. فمن سمات المسلم الذي يكون على معتقد صحيح سليم أنه لا يجادل في دين الله ولا يخاصم. ولهذا قال العلماء: الجدال النوعي، هناك جدال محمود. الجدال المحمود الذي قد يطالب به الإنسان إما وجوبا وإما استحبابا على حسب الحال، هذا الذي يكون في إحقاق الحق ويكون في إبطال الباطل والدعوة إلى دين الله عز وجل، هذا مطلوب، لأن الله عز وجل قال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وهناك نوع من الجدل مذموم، وهو الجدل الذي يؤدي إلى التعنف أو إلى الانتصاب للنفس أو الانتصاب للبعض، فهذا الجدل المذموم. ولهذا قال الله عز وجل: لا يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وقال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وجادلوا بالباطل ليجحدوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقابي. فالمسلم من معتقد أهل السنة والجماعة خلقهم من جدال في الدين. الجدال والخصومة بمعنى واحد، لا يجادلون في دين الله، لأن الإنسان إذا جدل في دين الله عز وجل حرج به أن يقع في المفسدة، بل قد يقع في الكفر. تخاصم وتجادل لا سيما إذا كان هذا الجدال عن غير علم ولا برهان، إذا كان عن علم عن غير علم ولا برهان ولا دليل فهذا جدل منهي عنه. لا سيما ذلك الجدال الذي فيه إظهار لفصاحة الإنسان أو تقاعر السلام في غير ما فائدة أو يحقق هذا السلام مضرة، فهذا لا شك أنه جدال منهى عنه. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يجادل في دين الله. تتكلم عن إنسان في مسألة شرعية، فإذا بدأه ينتصر لنفسه أو يحق الباطل أو يبطل الحق وأنت أصبحت تحوم معه فلا بد أن تسلم، لأن الجدال لا يكون إلا بالتي هي أحسن، لها قواعده وله أصوله وله ضوابطه. ولهذا قال المؤلف من السنة: ترك الجدال والخصومات في الدين. ثم قال رحمه الله: وترك النظر في الكتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم. هذا أيضا من المسائل الهامة، ترك النظر في كتب المبتدعة، لا يقرأ الإنسان ولا يسمع إلى كلامهم، لا يحضر مجالسهم ولا يسمع إلى أسرارهم، هذا مما يهدي الله عز وجل به، لأن الإنسان لا يعرف. الشبهة خطابة، بعض الناس قد يأخذ مثلا كتاب أو شريط يجد فيه بعض الأمور صريحة، يجد فيه بعض الموضوعات التي تتشوق إليها النفوس كتلك الكتب التي فيها المواعظ وفيها الرقائق، ولكن هو لا يتفطن إلى السم الموجود في الجسد، لا يتفطن إلى الباطل الممزوج بالحق المزخرف. ولهذا أهل الباطل وأهل الأهواء لا يبينون لك ولا يكتبون لك ولا يلزمونك بأخذ الباطل، وإنما يملقون الباطل يسوقونه بزخرف القول. ولهذا لما جاء آدم، جاء إبليس إلى آدم وهو في الجنة، هل قال له: يا آدم أدلك على شجرتي التي نهاك الله عز وجل عنها؟ ما قال له هذا، لأنه لو قال له مثل هذا بين له الحقيقة كان يتفطن آدم لما أراد إبليس من تضليله وإخراج الوجد. لكن ماذا قال له؟ قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ثم أهزر بالخلد. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: ومنه أي من إبليس ورث أتباعه تسمية الأمور المحررة بالأسماء التي تحب النفوس بسمياتها. قال: تسم على سبيل المثال الخمر اسمها أم الأفراح، ولحم الخنزير اسمه بلحمة الراحة، والمكوس السلطانية والمكوس اسمه بحروف السلطانية. وهكذا اليوم تجدون أن كثير من الأمور التي هي مذمومة بشرع الله عز وجل يسمونها بأسماء، يسمونها بأسماء تحب النفس مسمياتها فيخدع الناس لها، كما يتكلمون اليوم مثلا عن مسألة الموازنة، وبعضهم يذكر أن هذه من القواعد العظيمة الهامة في الإسلام. الموازنة بمعنى يعني أنك إذا تكلمت على شخص وقع في بدعة لا بد أن تذكر محاسنه خذه وكذا. وهذا خطأ، لأن الإنسان إذا كنت في مقام التحذير من البدعة فإنه لا يجوز بك أن تتكلم على محاسنه. فإن لو تكلمت على محاسنه معنى هذا بأن هذا خطأ وهذا الرجل عنده مقام، فيجوز لك أن تستمع إليه وأن تقرأ كتبه وأن تعده من أهل العلم. لكن في الترجمة هذا شيء آخر، لما تترجم الإنسان في الترجمة تذكر المحاسن وتذكر المساوئ وتذكر ما وقع فيه من البدعة ووقع فيه من المحاسن، لكن في مقام التحذير لا تذكر محاسنه، بل لابد أن تشير إلى المساوئ فقط. ولهذا المؤلف قال النظر في كتب المبتدعة، هذا أيضا ينبغي أن يتفطر إليه الإنسان، وله أصل، أصل في السنة. عمر بن الخطاب ذات مرة جاء بصحيفة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم المتوفقون جبر الخطاب يعني سيد، قال لو كان موسى معي لم يوقع عليه الكتاب، نهاه ان يقرا فيها، وهو الخطاب اراد ان ينظر فيها، ولا شك ان في الصحيفه بعض الحق فيها صحيفه التي فيها بعض الحق، فيمكن انت ان تاخذ شيء من الحق وترد الباطل. لكن نحن لو جوزنا هذا لانفسنا وتجولنا مثل هذه الكتب لا ظل الناس، ظل الناس. لماذا؟ لأنه ليس بإنسان أكثر الناس أن يفرق بين الحق والباطل، وليس بمقدور الناس أن يعرفوا لا السنة وما هي البدعة. ولهذا إخماد النار الفتنة وسد للذريعة، فكتب أهل الأهواء المبتدعة لا يجب أن تقرأ بحد منها. نعم يمكن للإنسان العالم الذي بمقدوره أن يرد على البدعة أن يقرأ من شهر الكتب ويرد عليه، ولكن لا ينبغي أن يضعها مثلا في مكتبته أو يضعها في المسجد، هذا لا ينبغي. كان العلماء قديما يحذرون، يعني حتى من الكتب التي أثر فيها كثير من الخلق. مثل ابن تشفيع من أمراء المغرب أحضر العلماء واستفتاءوا في مسألة كتاب الإحياء، يعني حفظ الغزالي، وأبو حفظ الغزالي رجل معروف يعني بعلمه وطلبائه في كثير من العلوم، ولكن كان عنده بعض البدع والضلالات في المعتقد وفي السلوك وفي التصوف، فاحرق كتابه، احرق كتابه، وقال بان هذا الكتاب لا ينبغي ان يكتب، كم بينه وبين الناس وبين العالم، رغم انك احيانا تقرا فيه بعض الامور قد لا تجدها في غير ذلك. حتى قال بعضهم من لم يقرا الحياه فليس من الاحياء، ولكن كما قال أبو بكر بن العربي رحمه الله قال بأن العلم الغزالي لما قرأ كتب الفلاسفة والمتصوفة ثم بعد ذلك أراد أن يخرج كتاب للناس موجود بين الآثار وبين جاي كتاب السنة وبين هذه الفلسفة التي أخذها من القول، قال فكأنه يعني بدع الشيء ثم استطاع أن يرده بعد ذلك، وكان شديد العلم. فانظر يعني العلماء ينبهون عن مثل هذه الكتب التي فيه بعض الكتب، فبدأ لكم الان ببعض الكتب التي فيه في هذا العصر التي تدعو الى التعجيز وتدعو الى التكفير وتدعو الى الطعن في الصحابه رضي الله عنهم، ولا سبيل الان الى ومثل عنها وكله اذا كان العلماء يحاولون اشد التحذير من هذه الكتب، النظر في كتب المبتدعه والاستقراء الى كلامه. وقد قرأت كلاما للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي السعودية في ما يزيد عن نصف قرن، أن رجل اسمه عبد الله السلمي في ذلك الوقت في أرض الحجاز ألف كتاب سماه أبو طالب مؤمن قريش، يعني كأنه رغم أن النصوص وردت بأن أبو طالب لك أن تفهم قال هو مؤمن قريش، وكأنه ألف هذا الكتاب استئناسا بمواقفه الطيبة التي وقفها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان يعلم أنه أعلى لكن لم يقل هذه الكلمة لا إله إلا الله. ولهذا يوجد بعض المعاصرين يقولون أن أبا طالب يعني ما ساعد إيمان، لأن هؤلاء يقول بأن الإيمان هو السجن، ويرد أن أبا طالب كان يؤمن بأن الفهم على الحق وبأنه لا إله إلا الله، لكن من فهم ماذا قال؟ قال قل لا إله إلا الله، أليس لقب بها؟ فما خلق رجلا استحيا من ان يتعيره بها نساء قريش، فما استطع فما تعرفه فلم يقله، دليل على ان الايمان اقرار بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. فلما علم هذا الكتاب الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله كان المفتي وكان القاضي كتب كتابا لولي الامر ان مثل هذا الكتاب لابد ان يصادر في جميع ارض المملكه وان يحدث هذا الرجل ومن طبع له الكتاب سنه ثانيه ويخرج كل شهرين الى السوق يجلد 20 جلده امام الناس لانه معزل من الوظائف الحكوميه فلا يعمل فيها حتى لا يتصل فساده ثم بعد ذلك قال ويطلق قراءه بعد سنه بعد كتابه مرتين او كتاب يعلن فيه توبته فكان يعني انظروا شده يعني العلماء على من ينظر كتابا او رساله في الناس وهي فيها شر كبير وعريض وفساد ولهذا العلماء رحمهم الله دائما ينبهون ينبهون على اخطاء بعض الدعاة وبعض المؤلفين ويؤذنون من كثير من الكتب ولهذا اقول ايضا ان حتى الكتب التي يقتنيها الانسان حتى الكتب التي تدخل المسجد ليس كل من كتب طبعا صالحا كل من مريد للخير لم يصبه كما قال عبد الله بن مسعود وذكر لأحد الإخوة أن الشيخ محمد الأنصاري رحمه الله لأهل الكبير أهل المدينة له مكتبة ضخمة يعني لا ليس أحد يعني فيما نعلم له مكتبة كان مثل الشيخ محمد الأنصاري كيف له بعض الكتب التي يرد فيها عن المبتدعة ككتب بعض المفسرين فكان إذا جاءه طالب ومكتبته مفتوحة للناس إذا ذهب الطالب يأخذ الكتاب يرى الشيخ مثل الكتاب فكان كذا يقول دعه هنا لا لا تقول يا شيخ انت لا تصلح لان تقرا مثل هذا الكتاب رد ذلك فكان يرده ولا يسمح له ان يطالعه وهو بحضرته وكان ينهى عنها الشرك الله هذا كتب المؤلف رحمه الله ختم كلامه بقوله وكل محدثة في الدين بدعه المحدث أن تحدث في دين الله سبحانه وتعالى شيئا تحمل الناس على العمل به سواء كان في العقيدة أو في العباد كل محدثة في الدين بدعة البدعة اختراع الشيء على غير مثال ثاني فقول الله عز وجل ما كنت بدعا من الرسل أي لا كنت أنا أول الرسل أما في الشرع فقد عرفوها بأنها الطريقة المخترعة في الشرع تضاهي السريعة يراد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والتي لم يقم على صحتها دليل شرعي أصلا أو وصفا كل محدثة في الدين فهي بدعة قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال النبي صلى الله عليه وسلم في وصية العباد بن سارية فإنه من يعيش فيه فكانت خلافة كبيرة فعليك بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين أن الدين حق على يد الناس وإياكم ومع هذه الأمور فإن كل بدعة ضلالة كل بدعة ضلالة فلا النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة فيه معنى أن كل بدعة تعتبر ضلالة فلا يمكن أن نقول أن هناك من البدع ما هو حسن ومن بدع ما هو سيء نعم يطلق على البدع الحسنة في البدعة الدنيوية نعم تقول بدعة حسنة لكن في البدعة الدينية ليس هناك بدعة حسنة البدع الدنيوية ما هي كالسيارات كهذه المكبرات كوسائل النقل فهل يقول العلماء انها بدعة لكن بدعة دنيوية فيقال انها بدعة حسنة صناعة السم بدعة سيئة لكن المقصود بها بدعة دنيوية اما البدعة الدينية فهذه ليس بها حسنة ولهذا قال الشافعي من استحسن فقد سرق من استحسن فقد سرق وكان مالك رحمه الله يقول من زعم ان في الاسلام بدعه حسنه فقد زعم ان محمدا قد خان الرساله. ثم سبق الله عز وجل اليوم اعتمد لكم دينا ولا تنفع عليكم نعمتي ورضيت لكم مثل دينا. وما لم يكن يوم الدين فلم يكن اليوم الدين. والبدعه منها بدعه حقيقيه وبدعه اضافيه. البدعه الحقيقيه ان يبتدع الانسان في الدين شيئا لم يكن له اصل. كأن يكذب مثلا الصلاة، هذا هذه الصلاة اسمها صلاة الرغائب، أو صلاة المسلمين تمثل في شعبان أو احتفال بالمولد، هذه البدعة. وهناك بدعة إضافية أن يكون الأصل فيها موجود، الأصل فيها موجود لكن موجود فيها أو يوقف، يعني من حيث الوقف. مثال ذلك الدعاء مثلا بعد الفرع من الصلاة، من صلاة الجماعة، من صلاة الجماعة يرفع الإنسان يديه ويقول أن هذا سنة، فلو فعلت هذا يكون قد وقع في بدعة، لأن الدعاء مطلوب ومرغوب هو السنة، لكن تخصيصه بهذا الموطن يعتبر بدعة، ولا شك أن البدعة الإضافية أقل خطر من البدعة الحقيقية. ولكن الإنسان الذي يقع في مثل هذه البدعة إذا كان مجتهدا وكان قد بنى قوله على دليل فقد لا يكون له حكم معاملة المبتدع، لأنه بنى فعله على، لكن المقصود أن كل محدثة في الدين فهي بدعة، تعتبر بدعة، لا يجوز للإنسان أن يدين الله سبحانه وتعالى بها أو أن يتعبد الله سبحانه وتعالى بها. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد أكمل الدين، قد أكمل الدين. الاستحسان والابتداع يكون في الأمور الدنيوية، أما في الأمور الدينية التي يريد بها الإنسان التقرب إلى الله عز وجل ويريد عبادة الله عز وجل فلا يجوز له أن يزيد ولا أن ينقص، إذا وقع في البدع، إذا أنقص وقع في البدع. ولهذا قال المصنف كل بدعة ضلالة، والبدعة الدينية لا تقبل التقطيع، خلافا للقرافي والإذن عبد السلام اللذان ذهبا إلى أن البدعة تقف إلى خمس أقسام، أن هناك الواجب وهناك الحرام والمباح والمكروه والمستحب، هذا العلماء في البدعة الدنيوية. أما البدعة الدينية فمهما كان الأولى فهي ضلالة، مهما كان الأولى فهي ضلالة. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله أن من علامة أهل السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الخصام وترك الجدال والخصومة في الدين، وأن وترك النظر في كتب المبتدعة والإطراء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين فهي بدعة. وثم بعد ذلك عرض المؤلف رحمه الله على ذكر بعض الطوائف الذين اشتهروا وعرفوا ببدعتهم وبالأهواء التي كانوا يلتحمونها والتي أظلوا وأفسدوا بها الأمة وشتتوا جسم الأمة، فهذا سوف نتكلم عنه إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل إن كان في أمورنا بقية. أما الأسئلة فلا يمكن أن أجيب عن على الأسئلة لأنها كثيرة، وإن كان بعضها في غاية الأهمية وبعضها مما لا ينبغي الكلام عليه، لأن بعضها متعلق يعني بمبادئ فكرية، ماذا هذا الذي يسأل مثلا قراءة الحجة والبدعة أم لا كذا، فهذا ليس موضوعنا. يعني إحنا لا نتكلم الآن في البدعة للتعلق بالعبادة ولا بالبدعة الإضافية، فنحن نتكلم الآن على البدعة العظيمة، البدعة التي تكون في الدين تكون في المعتقد، والتي ذكر المؤلف نماذج منها كبيعة القدرية وبيعة الجهمية وبيعة الرافضة، فهذا الذي وبيعة الخوارج، فهذه البدعة الخطيرة على الأمة، لأن الإنسان إذا تبنى مثل هذه الأهواء ومثل هذه المحن فيكون على خطر عظيم، لأن من المفاسد الوقوع في البدعة أن الإنسان إذا وقع في البدعة فإنه قد يحرم التوبة، والإنسان إذا وقع في البدعة فإنه قد يكون له وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فلسك أن صاحب البدعة مبتور من كل خير، ولهذا كان أبو العليا رحمه الله يقول لأصحابه وهو من المبتدعين، قال قرأت المصحف بعد موت نبيه صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، فقد أنعم الله عز وجل علي بنعمتين، ما أدري أيهما أفضل، أن هداني الله الإسلام ولم يجعلني حرورية، يعني لم يجعلني من الخوارج. قال بعد عشر سنين قرأت المصحف الكتاب، قال فقد أنعم الله عز وجل علي بنعمتين، لا أدري أيهما أعظم وأفضل، أن أبقاني الله سبحانه وتعالى على هذا الكتاب وثبتني عليه، أو أنه سبحانه وتعالى منعني وحماني من أن أقع في أنياب المبتدعة فأكون مبتدعا، وبذلك يذهب ديني وتكتب آخرتي. فكان يدعى أن يقول لم يجعلني حرورية، هذا قد يكون من أعظم النعم التي من الله سبحانه وتعالى بها علينا. ولهذا هذا الموضوع في الحقيقة ليست في أهمية وليست في خطورة، ولكن كما قلت آنفا لابد أن يعالج في ضوء الضوابط الشرعية التي تكلم عليها العلماء، حتى لا يقع الإنسان ضحية بعض الصراعات أو النزاعات أو حتى الأهواء، لأن هذا الموضوع كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية فيه غلوه جهة، والدين كما قال الحسن البصري ضاع بين الغالب والجاهل عنه. فنحن إذا تكلمنا عن مسألة وجرائم أهل البلاد لا يعني أن كل إنسان وقع في بدعة يعامل مثل هذه المعاملة ولا يوقع، فالأصل هو عدم المبتدع، لكن لا يلجأ إليه ابتداء، فإن أحيانا الإنسان قد يكون قد عمي عن الحق أو يكون قد قلد غيره وقد لا يعرف أن ما عليه بدعة، فلا بد أن توضحه ولا بد أن تبين له ولا بد أن تنصحه ولا بد أن تأخذ بيده إلى العلماء إلى الحكماء إلى الدعاة يعلمونه ويخبرونه تأتي له الكتاب ويجد في مجالسته. ولهذا كان الشيخ الألباني رحمه الله يقول بأن الأسلوب هذا لا يبدأ به ابتداء، لأن المبتدع ربما قد لا يعرف أنه على بدعة أو حتى لو كان على بدعة إذا هجره الناس فهذا مما يزيد في علمه ويزيد في ضلاله. فإذا لا بد أنت أن تقيم عليه الحجة ولا بد أن تناصحه ولا بد أن تعلمه وأن تأخذ بيده إلى مسلك النجاح. فإن أبى بعد البيان وأقر بعد إقامة الحجة فهنا لك أن تأخذ الموقف ولك أن تهجره، لكن ابتداء فلا. ونحن نعلم أن أكثر الناس قد يتبعون هكذا غير حالية وتقليدا، إذا لا بد من إقامة الحجة ولا بد من البيان ولا بد من التأريخ ليعني من حي عن ديننا ويهلك من هلك عن ديننا كما قال الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله تعالى أن يتقن بنا فيه الخير ولذلك الذي يكون عنه القوت والجبر ومحسنه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله.